ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والسابلة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ووعى عنه المؤمنون ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين، وما نزل عليه من الحق المستبين، وما آتاه الله من الوحي، وما علمه من العلم في القرآن والسنة، فهما بمنزلة العينين من الرأس، والليل والنهار في الناس، اجتمعا في الإيحاء والنزول، واشتركا في وجوب الطاعة والاتباع، فمصدرهما واحد هو الوحي المقدس، وحجيتهما واحدة في وجوب الطاعة والاتباع. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعند أبي داود وأحمد واللفظ له من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وإسناده صحيح. وقال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. رواه أبو داود في كتاب المراسيل. فهما وحي من الله سبحانه وتعالى لا يفترقان حتى يردا على الحوض. وأشار إلى هذا المعنى شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون وغيره إذ قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.